بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في إناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. معنى هذا الكلام أن النجاسات الكثيرة لا يعفى عنها، لا بد من إزالتها، ولا بد من غسل المكان الذي وقعت عليه. يقول: إلا اليسير من الدم والقيح. ومفهوم هذا أن الكثير من الدم ولو كان خارجا من الوجه أو اليد أو الصدر أو غير ذلك فإنه لا يعفى عنه. ومعلوم أن الدم الخارج من السبيلين نجس، لكن الكلام هنا على الدم الخارج من غير السبيلين. عند الشافعية إذا كان فاحشا كثيرا فإنه يكون نجسا، وإذا كان شيئا يسيرا فإنه لا يكون نجسا. ولكن خروج هذا الدم كما مر بنا من قبل لا ينقض الوضوء، ولو خرج من أعضاء الوضوء الرعاف، ولو كثر الدم ولو كثر لا ينتقض به الوضوء. لكن الكلام هنا على النجاسة والطهارة، فيرون أن الدم الكثير الخارج من الوجه أو اليد أو الرجل أو البطن أو الظهر فإنه يكون نجسا. كذلك أيضا قالوا يعفى عن يسير القيح، يعفى عن يسير القيح، وأما كثيره فعندهم نجس. لكن الشافعية يرون أن اليسير من الدم والقيح لو سقط في ماء قليل فإنه ينجس. اليسير هذا الذين يقول الذي يقولون إنه يعفى عنه، يرون أنه لو وقع في ماء قليل، والقليل كما مر بنا عند الشافعية والحنابلة ما دون القلتين، فلو وقع فيه ما دم يسير أو قيح يسير فإنه ينجسه. قالوا: وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. ما هو الذي ليس له نفس سائلة؟ المراد بالنفس هنا الدم، النفس السائلة المراد بها الدم، يعني الحشرات والأشياء الصغيرة التي إذا قتلتها لا يسيل دمه، لا يسيل دمه، يعني الفأر يسيل دمه، القط يسيل دمه، العصفور يسيل دمه، لكن هناك أشياء لا يسيل دمها إذا قتلتها ولو طعنتها لا يسيل منها الدم، كالأوزار، الأعراض مشتقاتها، هذه يقولون ليس لها نفس سائلة، لو وقعت في إناء وماتت فيه لا تنجسه. الإنسان يستقدر ما وقع فيه مثل هذه الأشياء أعظم من غيرها، سواء كان هذا الذي وقعت فيه سواء كان عسلا أو سمنا أو زيتا أو ماء وما أشبه ذلك. يرون أن هذه الأشياء إذا وقع فيها شيء مما لا نفس له سائلة لا ينجس. الأوزار، العقارب، العناكب، الفراش، الذباب، الأمل وما أشبه ذلك. قالوا: هذه إذا ماتت في شيء سائل فإنها لا تنجسه. ومن ذلك أيضا الجراد، الجراد ليس لها نفس سائلة. كل هذه الأشياء لو قتلتها فليس لها نفس سائلة، ليس لها دم يسيل إذا قتلتها. قالوا: فلو وجدتها قد ماتت في إناء، سواء واحدة منها أو خمس، وجدت خمس عقارب طافية على ماء قد ماتت، قالوا: أخرجها وتوضأ في هذا الماء أوصل به النجاسة، وجد خمسة أوزار مع بعض على ماء ولو كان قليلا دون القلتين قد ماتت فيه فإنها لا تنجسه. طيب ولو تغير؟ الجواب نعم عند الشافعية، ولو تغير، ولو تغير لونه وطعمه وريحه، لو وجدت 50 ذبابة وعشر فراش وست عناكب وخنافس وصراصير ويعني ما نسميه أبو جعران، كلها وجدتها طافية في برميل ميتة، ما حكم هذا الماء؟ طاهر عند الشافعية، ليس لها نفس سائل، أدلها توضأ أو اغتسل من ذلك الماء، لأن هذه الأشياء ليس لها نفس سائل، وبالتالي فإن الماء بها لا ينجس، فإن الماء بها لا ينجس. طيب ما دليلهم على ذلك؟ قال حديث الذباب الذي في الصحيحين، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، ثم ليطرحه، فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، ثم إن شئت فاشرب وإن شئت فارقه. الآن الماء يختلف، السوائل تختلف، البعض يقول كأس شاهي ما أشرب الشاهي هذا، طيب لو كان خلاص عسل رائق وغالي فطيب نفسك من أين الذباب أن تريق هذا العسل؟ واحد عرايس وهو مشتاق إليه وما معه إلا هذا الماء، الآن الذي اشتراه به جاء على طول الذباب وقع داخله، اغمسه، اغمسه مات أو لم يموت، اغمسه ثم انزعه، لأنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، إذا سقط يتقي بالجناح الذي فيه الداء، أيهما الذي فيه الداء، الأيمن أو الأيسر؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد. هل معنى هذا أن بعضها قد يكون الداء في يمينه الداء في شماله؟ ما ندري، أنت الآن قد تجده ملقيا داخل الشراب ولا تدري على أيهما سقط، قد يكون انقلب بسرعة تحول بسرعة، المهم على أيهما ولو وجدته طافيا علّه قد أصاب ذلك الجناح، اغمسه كاملا ثم انزعه وألقيه، فإن شئت فاشرب وإن شئت تركه وإن شئت فاتركه. قد يكون هذا الشراب ماء أو عصيرا رائقا باردا، إذا غمسته لا يموت ولا يتحلل، قد يكون شراب حار تغمسه ما يخرج إلا وقد سال ربما نصفه داخل هذا الشراب، كذلك إن شئت فاشرب، إن شئت فاشرب وإن شئت فدع. بعض المترفين لا يمكن أبدا أن يشربه، ولا يقول لك لعله وقع في كذا، لعله الآن جاء من الحمام مباشرة، حتى لو جاء من الحمام مباشرة الذباب كما يذكر بعض المعاصرين إذا أخذ شيئا وبفمه يستحيل مباشرة يتحول لشيء آخر، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لا يمكن أن يستردوه منه. بعضهم يقول لأنه يضع عليه مادة يستحيل يتحول لشيء آخر، المهم سواء كان هذا أو هذا، لأن هذا شيء يسير ما يمكن أن ترده سواء تحول أو لم يتحول، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. فما له سائلة استدلوا بهذا الحديث وألحقوا به الأوزار والعقارب والجراد والخنافس وأنواع الحشرات الأخرى كالعناكب وغيرها، لكن بعض العناكب كما يذكر العلماء في كتب الحيوان وغيرها سامة، قد تقع في الإناء ويبقى من سمها سامة وقاتلة، كذلك أيضا العقارب هل إذا وقعت في الماء ينزل شيء من السم، يقع فيه شيء من السم؟ الله أعلم. فلكن هم يذكرون العقرب وينصون عليها، كالعقرب والأوزار والجراد والفراش والصراصير والخنافس والذباب وما أشبه ذلك مما لا نفس له سائلة، وأنه إذا وقع في ماء أو في مائع فإنه لا ينجسه ولو كثر هذا الواقع ولو قل ذلك الماء. نعم يقدره، نعم يقدره، ما تطيب نفس الإنسان من جد وزغه في ماء ويتوضأ به. لكن هناك صور ضيقة، هناك صور ضيقة، ونسأل الله أن يعافينا جميعا من هذه الصور الضيقة. منها من يأتينا الصورة ضيقة، أنا في جهني واحدة، يعني الآن نقول لو سقطت وزغة أو نحوها في ماء قليل ما تطيب النفس الإنسان يتوضأ به ولا يشرب، مع أنه على المذهب طاهر أو بل طهور، لكن هناك صور ضيق. من يأتينا الصورة منها؟ أنا في ذهني هذا، يكون ما عندك إلا هذا الماء، أتعدل عنه وتتيمم؟ الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، عندك هذا الماء كيف تعدل عنه إلى التيمم وهذا الماء موجود؟ ولا طيب مضمضة والاستنشاق سم على الرأي، دعها. إذا خشي الإنسان ضررا أو تقدر ربما يتمضض يقيا من مثل هذا، أو يستنشق ويذكر يبقى في ذهنه شكل الوزغة ربما قد شربت وانتفقت وباقي على هذا الماء، فعندهم الماء طهور لا ينجس بذلك. ولهذا قالوا وإذا وقع في الإناء، ما قالوا في البركة ولا قالوا في الماء الكثير، في الإناء، الإناء صغير، ومات فيه، قالوا وما لا نفس له سائل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. ما ولا وقع فقط هرب، وقع مات، فراش، جراد، خنافس، صراصير، طيب يقول لك الصرصار خرج من البيار حمام ونزل في الماء، طيب أنت متأكد أنه أن يحمل معه أشياء؟ يقول طيب خرج طريق وهرب مباشرة داخل القلب، حينئذ سنقول على المذهب ما الذي ينجس؟ الشيء الذي كان ملاقيا له، ليس الصرصار لذاته لكن ما يحمله، المكان الذي خرج منه نجس، وهو لا شك أنه مبتل، فحينئذ هذه نجاسة يسيرة وقعت فيما دون القلتين على المذهب فإنه ينجس، وعلى القول الراجح ما لم يتغير فإنه لا ينجس، ما لم يتغير فإنه لا ينجس، طالما أنه ما تغير لون ولا طعم ولا ريح بسبب النجاسة. قد مر بنا أن القول الراجح أن النجاسة إذا وقعت في إناء ولم تغيره، إذا وقعت في ماء قليل، والقليل عند الشافعي والحنابلة دون القلتين، إذا وقعت في ماء قليل ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، الراجح أن الماء طهور، عند الشافعية صار نجسا إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، والراجح أنه طهور لعدم وجود دليل على نجاسته. طيب قال والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. الحيوان كله طاهر على المذهب إلا الكلب والخنزير، قال الخنزير أخف من الكلب على المذهب، ولذلك يرون أنه إذا ولغ أو شرب من إناء، إذا شرب الخنزير من إناء أو سقط في إناء أو أدخل رجله يأنسى أن يطارده أدخل رجله في إناء وهرب، قالوا يغسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. الكلب كذلك لم يلد عندهم ولو أدخل ذيله، أدخل ذيله يلعب بالماء قالوا يغسل سبع، أدخل يده أدخل رجله أدخل رجله عندهم يغسل أيضا سبعا إحداهن بالتراب. الخنزير عندهم كذلك، وبعضهم يقول هذا القياس الأدون، ألحقوا الخنزير بالكلب مع أنه دونه، مع أن الصحيح أن الخنزير لا يلحق بالكلب في هذا، لا يلحق بالكلب في هذا، ما يتعلق به يغسل مرة واحدة لا تفعل. عند الشافعية الحيوان كله طاهر، طيب يدخل في ذلك الثعلب عند الشافعية؟ الجواب نعم. يدخل فيه الذئب؟ الجواب نعم. يدخل فيه القط؟ الجواب نعم. يدخل فيه النمر، الأسد وغير ذلك؟ الجواب نعم. طبعا الحيوان نفسه ما بوله، فعندهم الأبوال إذا كان عندهم يعني بول وروث ما يؤكل لحمه يكون نجسا، كيف بغير ذلك؟ فنعم عندهم بول الثعلب والذئب وغيرها نجسة، وهذا صحيح جميع ما لا يؤكل لحمه، لكن الحيوان نفسه هل هو طاهر أو نجس؟ لو أن ذئبا أدخل ذيله أو يده أو رجله في إناء ما ينجس، لأن هذا الحيوان طاهر. لو أن يدك مبتلة ولمست ذئبا أو ثعلبا أو غير ذلك ما تنجس. بل عند الشافعية الثعلب يجوز أكله، عند الشافعية يجوز أكل الثعلب. طيب له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. قال وهذا عنده ناب لكنه ما يفترس إلا الأشياء الصغيرة اليسيرة، وأن الثعلب في غاية الوداعة وأنه ضعيف وأن ما يأكل الطيور فمشتري من أن يأكل. لو وجد شاة أزهد فيها، لو وجد مجموعة من الثعالب شاة أزهدون فيها؟ الجواب لا. لو استطاعوا على بقرة ما يزهد فيها ثعلب، فلكن لضعفه الذي يقدر عليه هذه الطيور الصغيرة، هذه الطيور الصغيرة. ولذلك الثعلب يضرب به المثل في المكر والحيلة، المكر والحيلة. ومن رأى في منامه ثعلبا فمعناه أنه سيخالط إنسانا محتالا، سيخالط إنسانا ماكرا محتالا، تعبر له الرؤيا بذلك. وهو معروف يعني في يعني قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى طرفا من أخباره وحيله في كتابه شفاء العليم، في الكتاب الذي ألفه في القدر، وذكر من هداية الله عز وجل الثعلب، من هداية الله للنحلة للنمل وغيرها وسائر الحيوان، وأنه من النوع الذي إذا أصابت فروته القمل يحتال على القمل من أجل يتخلص منها. قالوا ينزل في الماء شيئا فشيئا، ينزل يبدأ ينزل رجليه، القمل أول ما يشعر بالماء تصعد ترتفع، ينزل قليل تصعد، ينزل قليل تصعد، ينزل قليلا إلى أن تصير في الفروة العليا، ينتفض طيرها شرقا وغربا وخرج وقد تخلص منها، تخلص منها لأنها ما تبقى مع الماء، ما تبقى مع الماء وما تطول، لكن هو يأتي ماء بارد ينزل فيه ويتحايل، يتحايل عليها ويلقيها من فروته. وتلك القصة التي ذكروها للشافعي يعني يتكلم فيها العلماء وعدم عن صحتها، وأنه يعني رأى من ثعالب اليمن، وقد ذكر غيره من المؤرخين يعني شيئا في غيرها من الحيوانات كالقرود، وأنها أذكى قرود الدنيا قرود اليمن، وأنها يعني قابلة يعني أكثر يعني القرود الأخرى قابلية للتعليم وغيرها. ويذكر عن الإمام الشافعي أنه لما جاء إلى اليمن، وقد رحل إلى اليمن مرات لطلب العلم ومرتين لطلب الفراسة، فقالوا أنه لما رجع من سفرته وهم في الطريق كان معهم دجاجتان، حضر وقت الصلاة ودجاجة حاضرة يعني قد يعني ذبحت وطبخت وهيئت، هم في الصلاة الثعلب جاء أخذ واحدة وفر، هو يعرف أنه بقي واحدة ما يستطيع أخذ الثنتين، كلاهما كل واحدة بجانب الأخرى أخذ واحدة وهرب. فانتهوا من الصلاة وهو يعني عرفوا أثناء الصلاة أنه هو الذي أخذها، أخذها وخبأها وجاء بفمه شيء مثل الأسفين يعني يشبه الدجاجة الذي يرى من بعيد وينظر إليه، قالوا الثعلب الغريب، فطاردوه وضعها وهم ذهبوا قالوا خذ الدجاج، وجاء أخذ الثانية توكل على الله. أخذ ثاني يفرق، فقالوا غلبهم الثعلب بحيلته، موجود صاحبنا كان صاحبه قد حصل يعني في الجهة الثانية هنا يعني قبل، فقالوا أن جاء الثعلب دخل يعني من تحت الباب، ويوسف قديم الأبواب دخل من تحت الباب، أكل من الدجاج ما أكل، امتلأت بطنه ما استطاع يخرج. صاحب البيت نزل على صلاة الفجر السراج بيده إلا يستعرض ميت بجانب بقية الدجاج، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إيش الدبر الذي عليه؟ أكلت الدجاج بعدها. المهم أخذه ورماه على طوله في الهواء، نزل رجليه، فقال له طيب يعني المرة الثانية. جاء المرة الثانية ما أدري في اليوم الثاني بعدها له على هذا الحال، قد أكل ما أكل ما أعرف ما يخرج، ربط يديه رجليه ما يتحرك، جاب الزرادي كلمتين قلع له الأضراس، فإلى أن انتهى منه فك رجليه يعني خلاص الناس يعني ومن ظاهر يعني ميت، فألقاه هرب. قال له بيت أبو طالب يعصده لك الآن معد العصيد الذي يعني من أين تأكل، فآخر يعني في مكان آخر، فآذاهم الثعلب، أخذ الثعلب وضع في رقبته جرس، ربطه له في رقبته وتركه. أي مكان يذهب الثعلب يسمع مثل الجرس يفضح، ما يستطيع يعني إن اقترب من طير، إن اقترب من دجاج، إن اقترب من بيت إلا صوت الجرس، فعذاب. ربط له الجرس الذي يوضع في رقبة الثور وتركه. فالمهم أن الشافعية يرون أن الثعلب حلال ويجوز أكله، وغيرهم أكثر أهل العلم على أن الثعلب من السباع لا يجوز أكله، لأن له ناب ويعدو به ويفترس، يعدو به ويفترس، هم يرون أنه ليس كذلك. فوإن كان له ناب قالوا مثله مثل يعني الأشياء الأخرى لها ناب، لكن النب هذا لا يفترس به. طيب ماذا يفترس به؟ ويفترس الطيور وما كان صغيرا بنابه، يفترسها بنابه. فهم قالوا ليس بسبع، ليس من جملة السباع، وإنما يعدو على الطيور الصغيرة مثل سائر الأشياء الأخرى التي تحل، قد تأكل ما هو دونها، قد تأكل ما هو دونها. فعلى كل حال على المذهب جميع الحيوان طاهر، يعني لو أن الإنسان لامسه، لو أنه اغتسل، لو جاء ذئب واغتسل في ماء قليل دون القلتين، سقط فيه عمدا أو سهوا وخرج، أدخل يده أو رجله لا ينجس، قالوا لأنه طاهر، لأنه طاهر. إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما. إيش الذي يتولد منهما؟ أحيانا يحصل تزاوج بين أنثى الكلب وثعلب، أو أنثى الثعالب وكلب، هذا يحصل، فيولد بينهما ما أدري إيش يعني يسمى المولود بينهم. وأحيانا تجد بعض الكلاب كلب كلب واضح وذيله كبير، هذا أبوه ولا أمه ثعلب، فمتولد من أحدهما، وشكله أحيانا بعضها غريب يعني الشكل. كذلك أيضا الكلاب والذئاب تتزاوج وأشبه يعني وأقرب من حيث الجسم والهيئة من الثعالب، يحصل توارث بين الذئاب والكلاب، فيخرج بينهما. بعضها يسمى يعني ابن عرس، وبعضهم له يعني أسماء أخرى. المهم ما تولد من الكلب والخنزير، الكلاب والخنازير، بعض الخنازير يحصل تناسل بين يعني تزاوج بين الكلاب والخنازير، المتولد هذا أيضا يأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم أي في النجاسة، أي في النجاسة. فلأن ما تولد بين مبيح وحاضر، كيف هذا قد يكون متولد بين الاثنين، بين كلب وخنزير؟ فلكن لو كان أحدهما طاهر كالذئب وتولد المولود هذا عدا الذئب على أنثى الكلاب أو الكلب على أنثى الذئاب وتولد بينهما شيء من ذلك، فحينئذ تولد بين مبيح وحاضر، قالوا يغلب جانب الحاضر. مثل البغال، البغل معروف أو لا؟ معروف البغل يا ركض، البغل يا برد، البغل يا مرد، إيش بغل حصان أكبر ولا أصغر؟ أصغر. أحمد أمه حمار وأبوه، أبوه حمار وأمه فرس. نعم هو سهل، لكن يعني من حيث الخلقة معروف. والبغال أنثى البغل كما يقول العلماء أنثى البغل عقيم، لا تتوالد البغال بعضها مع بعض، حتى لو كان هذا ذكر وهذه أنثى، ولو حصل بينهما تزاوج ما تلد، أنثى البغل عقيم. طيب إذا أرادوا بغلا من أين؟ يجعلون الحمار ينزو على الفرس على أنثى الخيل وتلد أنثى الخيل البغل، ولذلك قالوا قيل للبغل من أبوك، قيل للبغل من أبوك، فبماذا أجاب؟ قال خالي الفرس. ما يريد يقول أبو حمار، يريد أن يستخف، فخالي الفرس. فالمهم أن البغل متولد بين طاهر ونجس عند الشافعية ولا بين طاهرين عند الشافعية؟ بين طاهرين، هم قد قالوا الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، إذن البغل ليس داخلا في هذا، وإن كان متولدا. حتى الحمار، الحمار عندهم طاهر، يعني مسألة البول والبراز شيء آخر، لكن الحمار لو ركبت عليه وعرق، عرق الحمار طاهر، لعاب الحمار، دموع الحمار، مخاطه، كل هذا ليس نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يركبون الحمر. إذا ركبت الحمار مسافة طويلة ولا سيما إذا جرى وأنت لابس الثياب يعرق، يصيب عرقه رجليه أثناء تقوده، ينزل من لعابه عليك، من دموعه عليك، أو على ثيابك، أو على متاعك وأثاثك، لا يكون نجسا. لكن الخيل يجوز أكله، والحمار الأهلي لا يجوز أكله، كان حلالا ثم حرم يوم خيبر. فالبغل متولد بينهما، البغل هل يجوز أكله؟ الجواب لا، لأن ما تولد بين حلال ومحرم فإنه يغلب جانب الحرم، إذا اجتمع مبيح ومحاضر يغلب جانب الحرم. فالخيل يجوز أكله، كما في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، كذلك حديث جابر. فالخيل يجوز أكله، لكن الحمر لا، إلا الحمر الوحشية، حمر الوحشية يجوز أكله، وقد أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال يقول والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. المالكية لهم رأي في الكلاب من حيث الكلام على الطهارة، ولا سيما ما كان مأذونا باقتنائه، ما كان مأذونا باقتنائه. قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدم، الميتة كلها نجسة. طيب مات غزال صار نجسا بموته، ماتت شاة صارت نجسة بموته، ماتت دجاجة صارت نجسة بموته، سائر الحيوانات إذا ماتت صارت نجسة إلا الجراد والسمك والآدمي. فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وعند غسله لا نغسل الميت لأجل النجاسة، نغسله تعبدا. ولذلك لو مات في بئر أو في بحر أو في نهر وبقي في الماء اليوم واليومين والثلاثة ثم طفى وأخرجناه، لا بد أن نغسله، لا بد من تغسيله، ما يكفي ما يكفي بقاؤه في الماء، سقط في خزان ومات ما عرفنا إلا بعد يوم أو يومين أو حتى في نفس اليوم وأخرجناه وهو ميت، لا بد أن نغسله، إلا أن نغمسه بنية تغسيله فهذا أمر آخر. فالسمك والجراد لا ينجس بل حلال حتى لو مات، إلا أن الجراد إذا مات مسموما فلا نأكله لأجل السم لأنه قد يؤثر، لأنه يؤثر. كذلك أيضا السمك لو أنه في بحيرة أو مكان حصل يعني انفجرت سفينة، وربما يكون أحيانا بعضها فيها أسلحة كيميائية وغيرها، حتى أحيانا ناقلات نفط، وناقلات النفط العملاقة طولها 100 متر 150 متر، لكن هذا 20 متر 150 متر وأكثر، وعرضها يعني الله أعلم كم، فيحصل فيها شيء فتشرد في تموت كثير من الكائنات. فإذا كان لا يؤثر ذلك، يعني النفط ما يؤثر عليها لكن اختنقت ومات، فوجدنا قد قذف بها البحر إلى الساحل، وجدنا أسماك كثيرة ميتة يجوز أن نأكلها، وجدنا سمكا طافيا عن البحر يجوز أكله، إلا إذا غلب على الظن أنه مات بفعل شيء من السموم أو غيرها فيترك ذلك الإنسان. الله تعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ايش الفرق بين صيد البحر وبين طعام البحر يا وليد؟ صيد البحر وطعام البحر والطعام الذي يكون، نعم هم ذكروا ان صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا، ما قذف به الساحل ما طفى على البحر من حيوانات البحر فإنه حينئذ يكون حلالا. فالسمك إذا أخذ ميتا كان حلالا، الجراد لو وجدت جرادة ميتة جاز لك أن تأكلها، جاز لك أن تأكلها للحديث وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال، الكبد دم، لو جئت بقطعة من الكبد وأخذ تفرقها بيد الدم، الطحال كذلك. أهل الجاهلية كانوا يجمعون الدم، دم الميتة بعد أن يذبحون الشاة أو بعد أن يذبحوا البعير أو البقرة، يجمعون الدم يتجمد يصير مثل الكبد، يطبخوه وأكلوه، هذا حرام لا يجوز، نجس. الله تعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح الكثير سال من الذبيحة بعد ذبحها هذا لا يجوز تجميعه ثم يجعل يعني يطبخ كمثل الكبد يطبخ، هذا لا يجوز ولا يحل، لا يجوز ولا يحل. لكن السمك والجراد والكبد والطحال، الكبد والطحال دماء فأحلها الشرع وطيب، بل أول طعام يأكله الجنة زيادة كبد النون، النون السمك الكبير، الزيادة في الكبد في النون وفي الثور وفي غيرها، زيادة الكبد، الكبد عند أن تجد الكبد البقرة أو الشاة أو البعير تجد الكبد في طرفها قطعة ملتصقة بها، هذه الزيادة أجود وألذ ما فيها، أجود وألذ ما فيها هذه القطعة الزائدة التي فيها الكبد. لا غير النفس الصغيرة، الشيء الزرقاء الذي إذا يعني فقعتها كانت رائحتها سيئة، وكذلك أيضا الطعم لو وقعت على الكبد ربما تفسد، لا لا قطعة يعني قطعة من الكبد نفسه، الكبد اتصل بالكبد، ما عرفنا النفس اللي الزرقاء الذي لو فقعتها سالة، لا إيش أظهر ها؟ أي يكون اللحم، أي لحم والكبد يكون مر لمرارة هذه الناس يقولون لها النفس، أدري إيش يعني عندنا يقولوا يعني هذا النفس، يعني عندهم النفس والروح، لكن هي عند تأكيد المستصغر الكبير تزال، يعني هكذا لا ما تطلق، تزال تزال قبل، يعني أول ما تأخذ الكبد اقطعها وأزلها، ولو ألقيتها وفقعتها تخرج منها سائل أزرق، لو وضع على اللحم مر يعني يفسد طعمها أو على الكبد. فليس الكلام هذا، قطعة من الكبد في طرفها صغير هذا الزيادة، وقيل الطرف الرقيق منها أجود من الفخذ هذه الزيادة. شضوات، فكان ماذا اللبن يا والله؟ قد مر بنا مرارا القاعدة عند طالب العلم العامة أن الأصل في الأشياء الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. حرم الشرع كل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع، وحرم، وهناك أشياء منهي عن قتلها فلا يجوز أكلها، مثل النحلة لا تقتلها إلا إذا أذتك ولي شيء آخر. الشرع نهى عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد والضفدع، وأمر بقتل الأشياء فلا تأكلها، حية والحدأة والغراب والفأر، وهناك أشياء مثل السنور القط الكلاب سائر الأشياء، فالحيوانات المفترسة التي تعدو بنابها فلا يجوز أكلها. بقية الأشياء من حشرات، من أنواع الطيور، تجد طيور على الساحل أشكال وألوان، أيجوز أكلها؟ الأصل الحل. تجد عصافير أشكال وألوان وأحجام مختلفة من الطيور الموجودة في القرى والبوادي بالذات، يعني الطيور المهاجرة، وهذا معروف، يعني نجد طيور لا نجدها هنا إلا في مواسم الأمطار، من الآن فصاعدا تبدأ في تهاجر تنتقل، ينتهي الموسم تهاجر إلى أماكن أخرى، ثم تأتي المواسم تهاجر تنتقل إلى أماكن أخرى تتوالد. فنجد طيور في أيام الأمطار وفي الفصل الصيف لا نجدها في أيام الشتاء ولا في غيرها. جميع أنواع الطيور باختلاف ألوانها حلال، هذه الأشياء الطائرة حلال مثل الشضوة وغيرها، ما في حق الجراد، يعني الأصل الحل. تجد أشياء في الغابات من الحيوانات، زرافة، بقر الوحش وغيرها حلال، وحيد القرن، وفي عندك عزومة كبيرة حيد القرن في قرية طويلة عليها الفيل، كل هنيئة مريئة، حية ولا ميتة؟ والله أن تأكلها حية وميتة حتى لو تحركت في العوم المري والمعدة؟ لله يا أبو القلي سهل، أنا قلت كلها يعني ولا تبقى. كيف؟ وضعني والله يعني يعني رجل مفترس ايش الكلاس كلاب يعني ترافق الشبه كلها تطير ها تجيب يعني من نفس المكان وبنفس الحجم صغير جدا نفس ايش شديد. وليش ما تأكل الصغيرة بعد الجبار تريح الناس الناس انتقل منها يا وضاح؟ طيب هنا سائل يقول أرجو يعني عرض هذا السؤال. يقول فهمت من الدرس السابق كالتالي: الاتفاق على نجاسة البول وعلى رق الآدمي وروث بول ما لا يؤكل لحمها، الشافعية على نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمها، وبعضهم إلى الطهارة وبعضهم خص الحمام فقط. نعم يعني بعضهم خص الحمام لأنها مشقة. طيب يقول الحمام المالكية على الطهارة، نعم فيما يؤكل لحمها. قال الأحناف على طهارته ما عدا روث الدجاج لنتنه، هل هذا التلخيص صحيح؟ نعم هو مر بنا أن هناك من يرى الطهارة، لكن يعني إبراهيم النحعي والنووي يستبعد هذا تماما، أنه يستبعدها. جميع الأبوال ما حتى لو كان له رأي في هذا ما أذكر الآن، سيكون محجوجا بالإجماع السابق. طيب الأخت اليوم هنا كلام النووي، يقول إن شاء الله في وقت بحث.